نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاخرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. موضوعنا اليوم في باب السلم، والمؤلف من قدامة رحمه الله يرتب الأبواب ترتيبا جيدا، فجعل الأبواب المتعلقة بالديون أبواب متوالية ومتسلسلة: باب السلم، باب القرض، باب الرهن، كل هذه تتعلق بالديون، وهو ترتيب حسن. باب السلم، السلم مأخوذ من التسليم والإعطاء والإسلام، ويسمى سلم ويسمى سلف، يسمى سلم ويسمى سلف بمعنى واحد، وهو في الاصطلاح عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض